حلمه يشوفني بسلم عليه، أو صدفة عيني تغلط وتيجي في عيني، أو لو يشوفني بس وما سألش فيه، وأنا مهتمتش ولا يوم ارتحت دي. من بعد كتير أنا لقيتني بحن له، لو عدى يوم ما جاش ألاقيني اشتقت له، جيت أروح أقول له يا ريتني ما قلت له، مهتمش باللي يقول. طيب كان قصده إيه؟ احس بيه واما ابقى لي ينساني ليه، وكأن حبي لي ده بيراهن عليه. كل يوم هيدقش نوم، مليون طريق عشان يشغلني واحس بيه، واما ابقى لي ينساني ليه، وكأن حبي لي ده بيراهن. طيب كان قصده ايه؟ أكون معاه وكان بيشكي من غرامه لده وده، علقني بيه وأنا ذنبي إيه، وأنا يعني كنت غصبته يعمل كده. وانا مهتمتش ولا يوم.